بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، المؤلف رحمه الله لما بين موضوع الأولياء والولاية وأحكامهما وألحق به فضل الساعة، أورد هذه المسألة المتعلقة بهذا الجانب، وعلاقتها بالتوحيد ظاهرة، يعني ما يتعلق بتصديق الكهان والعرافين ومدعي علم الغيب عموما على مختلف أصنافهم وأسمائهم. هؤلاء الذين يدعون علم الغيب أو يخبرون بهذه المغيبات مفسدون للاعتقاد من عدة وجوه. أولا، يدعون علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. ثانيا، أن هؤلاء يضلون العباد حيث يتلبسون بلباس الزهد أو لباس العبادة أو لباس التصوف أو لباس الولاية، وهم مثل ما يعرف كهنة جمع كاهن أو عراف جمع مدعي المعرفة ومدعي العلم. الآن يسمون في زماننا بأسماء مختلفة، يقال العالم الروحاني، عالم السر، أخبرني السر آنفا ويشير إلى رأسه أو قفاه، يسمى عند بعض الناس بالقارئ الراقي، وعند تحقيقه أما كاهن أو عراف. الكاهن والعراف والرمال والقارئ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو أظهر الأقوال، أنه كل من يتكلم في الأمور المغيبة سواء الغائبة عن المشهود عن المحسوس عني وعنك وعن أمثالنا، أو الغائب في المستقبل الذي لم يأتي القريب أو البعيد. والاسم الذي جاء في الشرع أنه ماذا؟ كاهن أو عراف، كما ذكر الإمام الطحاوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا. فأو هنا من باب إيش؟ التنويع والتخيير، ليس من باب الشك، سمي كاهن أو سمي عراف. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والجمع بين الحديثين في أحسن ما رأيت أنه إن صدق الكاهن أو مدعي علم الغيب بأمر يقوله فقد صدق هذا المدعي علم الغيب فكفر بما أنزل على محمد، من أنه لا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ما لا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه قالها صلى الله عليه وسلم مفسرا بها قول الله جل وعلا في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحالة الثانية أن يسأله سواء بإتيانه إليه برجله أو إتيانه إليه بماذا؟ بهاتفه أو بالإيميل أو بالرسالة أو بواسطة، يسأله يقول بشوف عنه، بشوف يمكن شوف كلامه، أبلعب عليه، مجرد سؤال من غير تصديق. وهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، حكمها أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا ما صلى 40 يوم كفر، لكن هذا خرج مخرج الوعيد. لماذا ما الوعيد؟ لأن مجرد سؤاله وإتيانه لهذا السؤال ذريعة ووسيلة إلى تصديقه ورضا بقوله. هؤلاء الكهان العرافين يختلفون، منهم من يدعي قراءة الكف، وردني كفك إذن أنت حظك في كذا وعمرك كذا وطريقك كذا وسعيك كذا وبختك كذا، أو يقرأ الفنجال. والعجيب أن قراء الفنجال أن قراء الفنجال الكذابين الدجالين ما يقرأ إلا فنجال القهوة التركي، أمهات وش على ما يقولوا، أما القهوة العربية لا. وهذا من اللعب والضحك على الناس والخرافة التي يلعبون بها عليه. منهم من يسمون بقراء الطالع والحظ، هؤلاء من مدعي علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الكاهن بخبر صدق لا بخبر ميم، أن الكاهن من هو؟ من يستعين بالجن، وذلك أن الجن بعضها على بعض هكذا، وفرق سفيان بين أصابعه إلى أن تبلغ السماء، بعضها راتب بعض. فإذا سمع هؤلاء الجن سمعوا الوحي أنزل من السماء، هذا يخبر لتحته، هذا تحته حتى يصل إلى من في الأرض، ثم يركض إلى قرينه من الإنس فيخبره. فربما أدركه الشهاب من السماء قبل أن يصل إلى قرينه، وربما وصل قبل ذلك، فيخبر هذا الكاهن بأمر حق، سيقع كذا، سيحدث كذا مما سمعه قرينه أو قرناؤه من السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فيكذب 100 كذبة ويصدقه الناس بهذه الصدقة الواحدة. أما هو قال لنا هالكلام؟ ألم يقل أنه يحصل هذا الأمر، نزول المطر، انتصار، ظهور، خروج؟ والآن في زماننا هذا ركب الكهان مطية أخرى، وأشهرها مطيتان: الأولى تعبير الرؤى، فيعبر بالمنام على شيء يقع يحدده تحديدا بوقته زمانا ووقتا وساعة ودقيقة أو شهرا أو يصفه بالوصف الدقيق. وليس معنى هذا كل من عبر يكون كاهن، لا، لكن الكهان ركبوا هذه المطية وهذه الموجة، وإن أظهروا عند الناس بمظهر المتدينين المطاوعة المشايخ، فيكون الإنسان على وجل، ولهذا لا يسلم لهؤلاء دينه ولا عقله إلا ضعيف الإيمان أو ضعيف العقل أو هما جميعا. مركب الثاني مركب الرقاة، ليدعون أنهم يرقون الناس، الرقية الشرعية. وهؤلاء دخل منهم السحرة والكهان والعرافين من وجوه عديدة، وليس معنى هذا أيضا كما أكرره ثانيا أن كل قارئ راق للناس أنه من هؤلاء السحرة أو الكهنة أو المشعوذين، لكن يبقى المسلم على وجه. لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي دعوة تخالف الكتاب العزيز القرآن في خبر يأتي أو في واقع أو في غيره أو في حال نفسه، مثل إيش؟ يدعي أن الإيمان عدم العمل والبقاء في العبادة وعدم العمل، نقول هذه خالف الكتاب والسنة الذي أمرنا فيه ببذل الأسباب والعمل. يدعي أمر يخالف ما أجمع عليه المسلمون، يقول لا نصلي مع الجماعة، الدين الصحيح نصلي في البيوت، نقول أجمع العلماء على صلاة الجماعة، فهذا قوله يرد. وكذلك يدعى بحال أو بزهد أو بهيئة تخالف الكتاب والسنة والإجماع فقوله مردود. مدعو علم الغيب الآن أنواع، الآن ما يسمى بقراءة الطالع أو علماء الأبراج كما يسمون، يقول هذا من ميلاد برج الميزان، وهذا من ميلاد برج العقرب، وهذا من ميلاد برج الثوب، العذراء، ها الدلو، يقول أنا ميلادي في كذا كذا من برج الثور، يقول له ذلك الدجال اللي يدعي أنه عالم السر، إذن أنت يقع في حظك كذا وكذا وكذا ورزقك كذا وكذا وكذا. هذا ثور اللي يسأل واللي صدق ثور مثله، نعم، لأن هؤلاء يعتقدوا أن للأبراج والكواكب والنجوم تدخل في طباع الناس وأخلاقهم وحظهم وسعدهم وبختهم ومستقبلهم، وهذا المسمى عند العلماء بعلم التأثير. من اعتقد للكواكب والنجوم تأثيرا على الناس وعلى رزقهم وعلى طباعهم وعلى مستقبلهم وعلى حظهم، فهذا اعتقد مؤثرا مع الله، وهو شرك في الربوبية، كفر في الربوبية. إذن ما الذي يستفاد من علم النجوم وهو علم الفلك الآن وعلم الهيئة؟ الاستفاد منها بما جعلها الله عز وجل بها آيات، ولهذا خلق الله النجوم 3 زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هي زينة وحفظا من كل شيطان مارد. النجوم الآن في الليلة الظلماء تشوفها في السماء كأنها رشرش على جيد امرأة، ولا ذا زينة للسماء، أي هذه ولا في ليلة الغدرة غيم ما تشوف نجم. فجعل الله النجوم لثلاث، من وظفها النجوم في غير هذا المعنى فعندئذ فقد أسرف على نفسه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ردا لهذا الأمر الذي قال: ولا من يدعي شيئا خلف الكتاب والسنة، من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كلما زاد اقتباسا واستطلاعا واستدلالا بحركة النجوم على طباع الناس وعلى رزقهم وبختهم وسعدهم وحظهم ومستقبلهم، كلما زاد في هذا الباب سحرا. نعم. ونرى الجماعة، قال المؤلف: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ودين الله في الأرض. نعم، نرى الجماعة حقا وصوابا. أهل السنة نرى، يعني يتكلم رحمه الله في كل ما سبق بلسان الجمع، ليس بلسان المعظم نفسه وإنما بلسان أهل السنة، لأنه يذكر عقيدته، حيث قال في أول الاعتقاد: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي عبد الله يوسف بن يعقوب الأنصاري وأبي محمد الحسن وأبي عبد الله وأبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين. ثم قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قوله: ونرى، أي أهل السنة، وخصوصا هؤلاء الأئمة الثلاثة ومن ينتسب إلى إمامتهم وإلى علمهم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقد مضى التنبيه على نحو هذا بقوله: ونتبع السنة والجماعة وتجنب الفرقة والشذوذ. الجماعة المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة، فليس العبرة بالجماعة الكثرة، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالجماعة هم مجتمعون على الحق وإن كانوا قلة، فإن الصحابة كانوا قلة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، خرج مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه رواية. والثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وديني، هذه الثانية. الثالثة قال: هم النزاع من القبائل، دل على أنهم قلة في عددهم بالنسبة لغيرهم. وإبراهيم الخليل سماه الله أمة وهو واحد لكمال إيمانه وكمال توحيده عليه الصلاة والسلام. قال: الجماعة نراها حقا وصوابا، ولهذا دين أهل السنة يقوم على الاجتماع لا على الافتراق، يقوم على تحصيل أسباب الجماعة، ولهذا يسمعون ويطيعون لولي أمرهم. من ولي أمرهم؟ في باب العلم والديانة العلماء، يبين لهم الحلال والحرام، الجائز والمحرم، الواجب والمسنون والمندوب والمباح، هذا في باب الديانة والتعبد. في باب إقامة الدنيا يطيعون ولي أمرهم الحاكم المسلم الذي أعطوه صفحة أعناقهم، فيسمعون له ويطيعون، لكن ليس مطلقا وإنما بالمعروف كما مر التنبيه عليه. ولا نرى الخروج على ولاة أمر المسلمين برهم وفاجرهم، ولا جماعة إلا بإمام كما أمر الله جل وعلا بذلك في حديث حذيفة الذي هو أصل الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: وإن لم يكن، قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: يا رسول الله، لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: تبقى في بيتك ولو أن تعض على أصل الشجر حتى تموت وأنت كذلك. هذه الجماعة عصمة بإذن الله من أسباب الفتن الظاهرة والباطنة، من أسباب الزيغان، من أسباب الانحراف. أما الافتراق عن الجماعة هذا شذوذ، والشذوذ يورث الزيغ، والزيغ يوصل للعذاب. يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الجماعة أيضا الاجتماع في القول الواحد والاعتقاد الواحد، ليس الجماعة فقط في إمرة، لكن الاجتماع حتى في عبادة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ولاحظوا أن دين الله عز وجل في عقائده وعباداته وشرائعه جاء بالاجتماع. المعبود من هو؟ واحد، وهو الله جل وعلا. الرسول واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب واحد، الشريعة واحدة وهي الإسلام، القبلة واحدة وهي أين؟ الكعبة. ما قال هذا يستقبل شرق وهذا غرب وهذا جنوب، قبلة واحدة. أيضا العبادات، الصلاة تؤدى جماعة وهذه من مقاصد العبادة، ولهذا شرع الجمع بين الصلاتين في حال العذر لأجل أداء الجماعة والحرص عليها. الصيام جماعة، ما قال اللي بيصوم شعبان ولا رمضان ولا يصوم شهر بس، حدده في وقت واحد. الحج في وقت واحد، ولهذا قال النبي عيسى عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والناس هم المسلمون في آل العهدية، والفطر يوم يفطر الناس، والحج أو في رواية في والأضحى يوم يضحي الناس، لأن ديننا دين اجتماع. وأما ما خالف الاجتماع يبدأ أولا بالشذوذ، هذا أول، ثم يؤدي الشذوذ إلى افتراق إيش؟ إلى اختلاف مذموم وهي الفرقة، والفرقة تؤدي إلى ماذا؟ إلى العذاب في الدنيا أو في الآخرة. قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أحزاب وجماعات وفرق، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. من هذا الدين اللي تعرف أنه دين استقامة ودين جماعة، لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قال هذا صراط الله، هذا الإسلام، خط عن جنباته خطوطا، قال هذه سبل أي طرق، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله وقرأ بمسجد قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا علمت أن الجماعة حقا وصوابا إلزمها واحرص عليها ولا تثلب على هذه الجماعة، ولهذا التثليب على الأمراء وش حكمه؟ خروج، إما بالرأي أو بالاعتقاد أو بالفعل، ومثل التثليب على علماء المسلمين وعلى جماعتهم وعلى عقائدهم. ولهذا قال بعدها ودين الله واحد، دين الله في الأرض والسماء واحد وهو التوحيد، الملائكة موحدون والمؤمنون موحدون، شو الدليل؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. دين الله واحد ودين الإسلام وهو التوحيد بالمعنى العام، وهو التوحيد، هذا هو الإسلام بالمعنى العام. وبعث الله عز وجل به جميع الرسل جميع الأنبياء والملائكة كلهم على هذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن جاءوا بالتوحيد ونهي عن الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، وهذا مثل، أبونا واحد يعني ديننا واحد وهو التوحيد العام، التوحيد وهو الإسلام العام، وأمهاتنا شتى يعني بالشرائع. هذا الدين الواحد ما هو؟ دين الإسلام، لا يقبل الله غيره. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم شريعة تحقق هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولهذا لا يقبل الله دينا يتدين به العبد إلا هو. نعم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل يتدين لله بما بعث الله به رسوله الذي أرسل إليه، لكن بعد نبينا الذي بعث إلى الناس كافة لا دين إلا دينه الذي جاء به، ولا شريعة يتعبد بها لله إلا ما بعثه الله به. لا يقال هذه أديان سماوية إبراهيمية، هذه أديان أرسل إليها كتب وأنزل إليها كتب، نصدق بها، نصدق بها قبل تبديلها وتحريفها، نصدق بها قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، أما بعدما جاء فخلاص. ولهذا لا يقبل الله من متدين متعبد بدين بعد بعثة الرسول إلا ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والله في رواية والذي نفسي بيده، في رواية ثالثة والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أخذ من ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد المجدد في نواقض الإسلام أن من صحح دين المشركين أو لم يكفرهم أو شك في مذهبهم يمكن حق يمكن باطل فقد كفر، لأنه رد على هذه النصوص التي جاءت عن الله ورسوله بأن الله لا يقبل دينا غيره. كذلك أيضا ما اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين الإسلام، يسعه أن يتعبد لله بغير دين الإسلام، يتعبد لله بغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين الإسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، لأنه ناقض عموم الرسالة وعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. ما هو الإسلام؟ أتاكم بأصول عامة له وبما خصائصه. دين الإسلام بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل. بين الغلو، فلا غلو في الإسلام، والغلو هو مجاوز الحد الشرعي، لأن الله نهى عن الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ذكرها في آخر النساء وفي أثناء سورة المائدة. في حديث ابن عباس في السنن وعند أحمد وغيره وابن حبان والحاكم وصححوه: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو هو مجاوز الحد والتشدد. إن هذا الدين متين فأولوا فيه برفق، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وهذا جاء في الصحيحين. والتقصير هو التحلل عن دين الله، يقصر وينسب تقصيره إلى دينه، يقول نبغى دين وسطي. ايش معنى وسطي؟ لو حلقت لحيتك ما عليك، لو شربت الخمر ما عليك، لو أكلت الربا ما عليك، لو أسبلت إزارك ما عليك. يقول هذه الوسطية، ليش انت شدد؟ فينسب التقصير إلى الدين لا إلى فعله. دين الإسلام بريء من هذا وهذا، بريء من الغلو والتشدد، وبريء من أين؟ من التقصير والتحلل. وإنما هو استقامة على دين الله بالانضباط، التعبد لله بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هو بين التشبيه والتعطيل، هذا كما مر معنا. فدين الله ليس فيه تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقين، إن كان ذاته بذاتهم أو أسماؤه بأسمائهم أو صفاته وأفعاله بصفاتهم وأفعاله. ومن مثل الله بخلقه فقد كفر، كما مر علينا في قول حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل ما وصف الله به، من نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، وهذا كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، أي لا شيء يماثله أيا كان هذا الشيء. قال: لم يكن له كفوا أحد. قال: هل تعلم له سمية، أي لا أحد يساميه ولا يكافئه ولا يناظره ولا يساميه. بين التشبيه والتعطيل، التعطيل هو إفراغ الله عن معاني أسمائه وصفاته، فيقول الله لا يسمع أو ما ينزل أو لم يستوي على عرشه أو لم يعلو على خلقه، هذا تعطيل الله عن الكمال من الصفات التي وصف بها نفسه، وليس هذا دين الله، وإن زعم قوم وطوائف أن هذا دين الله. وبين الجبر والقدر، هذه خلاصات يلخص بها الطحاوي ما سبق. الجبر اعتقاد أن الإنسان مجبور كما مذهب الجبرية الجهمية، والقدر هو اعتقاد أن لا قدرة لله على فعل البشر، وإنما البشر يقدرون أفعالهم ويخلقونها ولا تنسب إلى الله. دين الله بين هذا وهذا، بين الجبرية وبين القدرية. فالله قدر الأمور وكتبها وعلمها وأرادها وخلقها، وينسب للعبد فعله وكسبه، وأنه محاسب على ما يختاره بمحض إرادته. ولهذا أفعال العباد نوعان: أفعال اضطرارية مثل حركة المرتعش، هل هو محاسب على حركته؟ لا، لأنه ليس له إرادة ومشيئة في فعله. جريان الدم في عروقك هل أنت محاسب عليه؟ لا. ما تراه في منامك هل أنت محاسب عليه؟ لا، لأنه ليس لك فيه إرادة، تسمى هذه أفعال اضطرارية. رمش العين ليس لك فيه إرادة، فلم يترتب على هذا الفعل غير الإرادي وهو الاضطراري أي ثواب ولا عقاب. النوع الثاني الفعل ماذا؟ الاختياري، يفعله بمحض اختياره من خير أو شر، من مأمور به أو منهي عنه. فهذا الفعل الذي تفعله هو باختيارك، هو الذي يرتب عليه الثواب أو العقاب. ودين الله بين الأمن والإياس، فليس هناك أمن من مكر الله ومن عذابه ومن سخطه، مع الإفراط على الإنسان بتقصير أو إسراف. يا بني لا تيأسوا من روح الله. وفي حديث مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله واليأس من روح الله، خرجها في الصحيحين. الأمن من مكر الله والعياذ بالله أن يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والغفلات، يقول لا ما جاري من الله إلا العافية، ربي برحمنا، هذا أمن مكر الله، لا يخاف ذنوبه ولا سيئاته ولا تقصيره، كما قال جل وعلا في سياق آيات الأعراف لما ذكر خبر الأمم أمة أمة، وش قال جل وعلا في سياق الآيات؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن مهما بلغ عمله واعتقاده وعلمه يبقى وجدا خائفا خاشيا ربه جل وعلا، ومن خشية الله والخوف منه أن يخشى عذابه، لأن المؤمن إيش؟ وجل. ولهذا لما جاء في قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة خاشعة منكسرة أنه إلينا راجعون، ما ظنتها عائشة؟ أنه المسلمون الذين إيش؟ مسلمون يصلون لكنهم يزنون، يشربون الخمر، يأتون المعاصي. صحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهومها ومفهوم المؤمنين، قال لا يمت الصديق ولكن الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون يخشون ألا يتقبل منهم، قلوبهم وجلة خائفة، وهذا يتنافى مع أصل الأمن، لأن الأمن من مكر الله يفيد أمرين: الأول جهله بماذا؟ بقدرة الله عز وجل، وجهله بعذابه. ويفيد أيضا أمرا ثانيا وماذا؟ عدم إيمانه بأن الله شديد العقاب وأن الله يمكر بالماكرين. والإياس ضد المكر، والإياس نوعان: قنوط ويأس، وقد جاء بهما الأدلة. لا تيأس من روح الله، ابن مسعود: اليأس من أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن مكر الله، واليأس من روح الله في رواية والقنوط من رحمة الله. اليأس هو اعتقاد أن الفرج لا يأتي، خلاص يأس. والقنوط هو استبعاد الرحمة. أيهما أشد؟ اليأس أو القنوط؟ إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أيهما أشد يا أخواني؟ اليأس أشد. اليأس قطع الرجاء برحمة الله أن تصيبه، أن تدركه، وهذا لا يكون إلا في القوم الكافرين. ولهذا قالوا إن اليأس المطبق من رحمة الله قاطع الرجاء أبدا بثوابه أن هذا على خطر عظيم أن يصل إلى الكفر. أقل من اليأس ماذا؟ القنوط، وهو استبعاد رحمة الله وفرجه وسعة فضله. وأحيانا يعبر باليأس ويدخل فيه القنوط من باب دخول الأكبر بالأصغر، استبعاد القنوط استبعاد رحمة الله. وأحيانا يعبر بالقنوط عن اليأس كما مر معنا في ذكر الإسلام والإيمان، ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. دين الله بين هذا وهذا. واليأس من روح الله فيه سوء ظن بالله عز وجل، وفيه جحد لصفة الرحمة التي هي من صفات الله عز وجل، إما جحد باعتقاده أو بلوازم هذا الاعتقاد. هذا هو دين الإسلام، دين العدل، دين الرحمة، دين السماحة، دين الوسطية. ومعنى الوسطية إيش؟ ليس الوسطية ما كان وسطا بين طرفين كما يعتقده كثير من الناس والكتاب الآن. الوسطية هي العدل الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا دين الوسطية، وهو دين الرحمة والسماحة واليسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. إنما بعثت بالحنيفية السمحة يقوله نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، هذا دين المسلمين، هذا دين أهل السنة والاستقامة، هذا اعتقاده في الظاهر والباطن. ما عندهم شيء في الظاهر غير الباطن، أو في باطن قلوبهم غير الظاهر. ولهذا دين المسلمين واعتقادهم ظاهرا وباطنا، لأن الاعتقاد عقد القلب على الشيء يظهر أثره على قولك وعلى فعلك، وهذا فيه الرد على المرجئة الذين جعلوا الإيمان فقط في الاعتقاد وما جعلوه في العمل أو في القول على اختلافه، كما مر التنبيه على فرق المرجئة. فيه رد على الباطنية الذين فارقوا بين الظاهر والباطن، وهذا حقيقة مذهب النفاق، فجعلوا الظاهر غير الباطن والباطن غير الظاهر. دين المسلمين واحد، ظاهره كباطنه، باطنه كظاهره، فإن غير بعضهم فالملامة على من؟ على هذا المغير المقصر، ليس الملامة على الدين وعلى اعتقاد الحق. ولهذا خطأ المسلمين ينسب لمن؟ للمسلم، لا ينسب للإسلام، لا ينسب لمن؟ للإسلام. وفلاح المسلمين ينسب لهم وينسب لدينهم أيضا، لأن دينهم اللي حثهم عليه. هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرنا وبينا. لما ظهرت ظهور البدع والفرق والمقالات المنحرفة والمذاهب الردية، استوجب ذلك على العلماء أن يبينوا دين الإسلام وعقيدة المسلمين. ومنهم هؤلاء، ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي، قال: نحن براء إلى الله، نتبرأ إليه، نتنصل، ننفي كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه من اعتقاد المسلمين. وقد بينه بناء على أصوله الثلاثة، وهي مصادر هذا الاعتقاد ومصادر هذا الأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ثم قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. إي والله يا أخواني، مهما بلغ علم الإنسان وبلغ عمله واجتهاده وحرصه، إن لم يثبته الله ويهديه فإنه لا مرجع له على نفسه وعلى عمله أبدا. ولهذا تقرؤون في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أنتم مهديون، اهدنا، ما معنى اهدنا؟ ثبتنا، معنى اهدنا اجعلنا نستمر على ذلك، معنى اهدنا أمتنا على هذا الإسلام والإيمان. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، لأن المؤمن إذا وفقه الله للإيمان وثبته عليه فقد سعد السعادة في الدين والدنيا والآخرة. ويختم لنا به، لأن العبرة بالأعمال والاعتقادات بماذا؟ بالخواتيم، وأحرص ما يكون الشيطان من الإنسان عند خاتمته. ولهذا يأتيه بأنواع المغريات والاعتقادات الباطلة والوساوس حتى يصرفه عن دين الله. ذكروا أن الإمام أحمد لما حضرت الوفاة سمع وهو يقول: بعد بعد، وغشي عليه فلما أفاق قيل: يا أبا عبد الله، قلت بعد بعد، مش معناها؟ قال: جاءني الشيطان، قال: خاه، آه يا أحمد، فتني، خلاص ما لي لك سبيل. يريد ماذا؟ أن يعجب الإمام بعمله، يعجب أحمد بعمله، يقول: الحمد لله فتك. قال: بعد بعد حتى أموت. وهذا يجعل الإنسان على وجل وعلى خوف وعلى خطر، وهذا يبعث فيه ماذا؟ يبعث فيه الهمة والنشاط أن يلح على الله بماذا؟ بأن يحسن خاتمته ويحسن منقلبه، ويجعل عاقبته إليه عاقبة حميدة، ويجعله أيضا يزداد من العمل ويثبت على الإيمان حتى إذا جاءه الموت وهو على هذا. ولهذا جاء في الحديث: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قالها مع اعتقاد وعمل، أما قالها فقط يبي الخلاص ما تنفعه. إبليس قال، ما هو إبليس، فرعون قال: يبي الخلاص، نفعته؟ ما نفعته، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نفعته يا أخواني؟ ما نفعته. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذا قالها معتقدا إياها عاملا بها فالحمد لله، قالها وقد اعتقد غيرها أو عمل بما يناقضها ما تنفعه ولو قالها مليار مرة. ونسأله أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المفترقة. الهوى هو المحرك الأساسي للبدع وللمخالفات وللآراء وللتحزبات وللافتراق وللجماعات، المحرك الأساسي لها هو الهوى. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الأمانة والتكليف: فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جهولا من قلة علمه، ظلوما لأن الظلم حمله على الهوى، هو الذي حمله على الظلم وعلى الاعتداء. والأهواء المختلفة أي المختلفة المخالفة للحق على تنوعها، والآراء المتفرقة، يبدأ الافتراق بكونه هوى ثم رأي فيتعصب عليه مجموعة، ثم يكونون جماعة، ثم يصير تيار، ثم حزب وفرقة، إلى أن يبتعدون شيئا فشيئا عن السنة الواضحة البينة المحجة النقية. أن يعصمنا من الآراء المختلفة وإيش؟ الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. يعني هناك مذهب ورأي غير ردي، وهو ما وافق الحق، ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله، ما عليه أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الاستقامة، أهل العلم. ثم ذكر لكم الأمثلة حتى ما يدعي واحد أن من هذا المذاهب الردية أهل السنة، أو أن من الأهواء المختلفة من أهل الاستقامة. قال مثل المشبهة، وهم ممثلة الذي مر التنويه عنهم، وقلنا إن التشبيه أنواع، تشبيه الخالق والمخلوق، أو تشبيه المخلوق بالخالق. والمعتزلة وهم أشهر فرقة أساءت في باب الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، وفي باب الإيمان، وفي باب القدر. والجهمية هم الجبرية، وإن كان يحصل أحيانا خلاف بين الجهمية وهم مرجئة المحضة وبين الجبرية، لكن عامة قول الجهمية في القدر هو قول الجبرية، والقدرية وغيره. والقدرية هم المعتزلة. هؤلاء يا أخواني يمكن نقول إن التعطيل شجرة أو حمولة، أمهم من هي؟ الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، وبنتها الصغريان المتكلمون، مما تريدية أو كلابية. هذا هي شجرة التعطيل. هل لهم جدة؟ هل التعطيل جدة؟ عرفنا أمهم، من أمهم؟ الجهمية. طيب من جدتهم؟ لا، المعتزلة هي البنت الكبرى، بس تزنزن في رأس أمها، سوي سنة. خوارج يا شيخ؟ لا، ما في جوائز؟ هل في شيء؟ اي بس المجاوب ما احنا معطينا. هو رأس الشر. أبي الجدة، جدتهم هي الفلاسفة، هذه جدة التعطيل، الفلاسفة. جاوبتها أنا، احفظ لي هديتي. هذه شجرة التعطيل. قال وغيرهم، غيرهم مثل من؟ هو ما قصد ذكر الجميع، لأنه ذكرهم في تضعيف الاعتقاد لما شرحناه. غيرهم كالخوارج وهم النواصب، وكالروافض على فرقهم، كل هؤلاء لهم فرق، كالقبورية، كالمتكلمين، بأي حزب تحزب، والأحزاب والفرق تنقسم انقسامات انشطارية تزيد، ما هي محصورة، تزيد. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وستفترق هذه الأمة 73 فرقة، منهم من قال أن العدد غير مراد، وهذا قول جمع من المحققين بأن الافتراق كثير، ولهذا عبر بالسبعين ومضاعفات وأبضاع السبعين دلالة على كثرة الافتراق. ضابط هؤلاء الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. إذن هذه الفرق ما ميزانها؟ ميزانها مخالفة السنة والجماعة، مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فالمسلمون شهداء على الملل كلها، حاكمون عليهم، وأهل السنة شهداء على الفرق كلها وحاكمة عليهم. لماذا؟ لأنهم عصبة الحق، لأنهم أهل الاستقامة، أهل الكتاب والسنة. فهؤلاء الفرق حالفوا الضلالة، والضلالة ضد الهدى والرشاد، وخالفوا الجماعة والهداية. ثم قال: ونحن منهم براء. وهذا فيه التبرئ من أهل البدع، سواء بالبدع الكفرية كبدعة الجهم والفلسفة، أو بدعة الرفض في سب الصحابة وتكفيرهم، واعتقاد أن القرآن محرف، أو تسويغ الشرك كما عندهم عند القبورية، هذه بدعة كفرية. أو البدع المفسقة كتأويل بعض الصفات والأسماء، أو الانحراف في بعض مسائل القدر التفصيلية أو بعض مسائل الإيمان، هذه بدع مضللة مفسقة، وهم عندنا حكمهم عندنا ضلال وأردياء، ضلال بالضلال الكفري أو بالضلال التفسيقي البدعي، وأردياء أي مذاهبهم ردية. ليه؟ لا لأنهم خالفونا تعصبا لما عندنا، ولكن لأنهم خالفوا الحق الذي نعتقده وندينه. وبالله العصمة والتوفيق، إي والله لا عصمة للإنسان عن الضلال وعن الغي، ولا توفيق له للرشاد والهدى إلا بالله. والباء هنا باء الاستعانة، ولهذا تقرؤون كلكم بسم الله الرحمن الرحيم، والباء باء الاستعانة، أي لا استعانة إلا لا استعانة لنا بالهدى والسداد والرشاد والتوفيق والعصمة من الضلالة والاعتصام بالحق إلا بالله عز وجل. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله عز وجل الكريم الواسع من فضله، وأن يعصمنا وإياكم من هذه المذاهب الردية والطرق البدعية، وأن يجعلنا من أهل التوفيق وأهل الألهام الذين وفقهم الله ودلهم على صراطه القويم وأماتهم على ذلك، كما نسأله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، ويميتنا على الإيمان وهو راض عنا، وأن لا يسخط علينا ولا عليكم أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وحبتنا المسلمين. وجزى الله الإمام الطحاوي أبا جعفر الوراق أعظم الجزاء وخيره على ما دل المسلمين في هذا الاعتقاد عليه، فهذا من حق علمائنا علينا أن نشكر لهم وندعو لهم، ونسأله جل وعلا أن يعم برحمته وفضله الواسع جميع أئمة المسلمين وعلمائهم، وأن يصلي ويسلم على رسوله محمد بن عبد الله وعلى صحابته وعلى آل بيته وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله أعلم، وبه الهدى والتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم.